فيقول الطالب هل يجوز بيع المدبر فيما إذا مات السيد؟ لا، إذا مات السيد خلاص هو حر. المدبر معناه، المدبر معناه إذا مات السيد فهو حر، الآن لا يباع، خلاص حر هو. الاختلاف قبل موت السيد. نعم. وترك دينا لا يستطيع ورثته، يعني معناه، معناه السيد مات وعليه دين، فهل يجوز لورثته أن يبيعوا هذا الغلام المدبر؟ نقول لا، ما دام مات السيد فالآن هو حر، إن بقي عليه دين على السيد فورثته يقضونه، أما هو خلاص حر. نعم. طيب هنا سؤال، هل هناك فرق بين الهدية والصدقة؟ هدية يعني لو نعطي الناس هدية هل يعتبرها صدقة أو النفقة؟ نعم، في فرق بين الهدية والصدقة. الهدية تعطى للغني والفقير، بخلاف الصدقة فهي لا تعطى إلا للفقير، للفقير. أما كونك تعطي الفقير هدية فهذا جائز، أيضا جائز أن تعطي هدية وجائز أن تعطي الصدقة بخلاف الغني، بخلاف الغني، فالغني لا تعطيه صدقة، فهذه الصدقة قد يعني إن كان الصدقة واجبة هذه مثل الزكاة وغيره، نعم قد لا تصح إذا كان غنيا وأنت تعرف أنه لا يستحق، وهذه زكاة لم تؤدى، لم تؤدى، بخلاف، بخلاف الفقير، إن كان فقير فهذه زكاة تصح. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا آخر سؤال، هذا أيوة، هل لعل مقصود النووي عبد المسعود، أن عبد الله بن مسعود قد روى عنه الحديث من طريق رؤيا، طريق شقيق وطريق أبي عبيدة، ولذلك بينه الأعمش، لا أنه، والله هذا ما له علاقة في الموضوع.